أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز المراء والجدال في الأسماء والصفات وبيان الحق لأهل البدع وتبين مخالفتهم للمنهج السلفي، أم الأفضل أن نتركهم وأن نفر عنهم علما بأننا نواجههم في أماكن عديدة؟ الواجب أن نرد على أهل الباطل، لكن بعلم. اللي عنده علم يستطيع الرد يرد بالعلم وبالأدلة وبالحق، أما اللي ما عنده علم لا يدخل معهم في جدال ثم يتغلبون عليه. نعم.